أنهم نقضوا. طبعا فيهم منافقون اللي عند الرسول، هو بيكتم المنافقين ويعمل الطريقة حتى ما يروح خبر لبني قريظة. هذه فائدة إخوان إن بعض العلوم ما تصلح لكل أحد، خلطة. فقام لما صلى الظهر خطبهم قال: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. عرفوا أنهم ناقضين، ما عاد يستطيعون، ما يستطيع الناس أن يتأخروا، خلاص أمر الرسول، أمر القائد، أمر ما في. لكن لو دروا قبل هتفككوا تلافتوا، ربما ينبغ منافق له بكلمة، تونا مجروحين وتونا تعبانين، صحيح ولا يا أخوان؟ يمكن يقولون كذا، لا لا تحضر العصر إلا بني قريظة، فذهبوا. يمكن يقولون كذا، لا لا تحضر العصر إلا بني قريظة، فذهبوا. حتى إنه رضي الله عنهم ما صلوا العصر بعضهم إلا بني قريظة، وبعضهم صلوا في الطريق فتشاجروا. قالوا الرسول يقصد التسريع، صلوا وجه اللي صلوا بني قريظة، قالوا لا أخذوا بالظاهر، هذا مذهب الظاهرية. واللي قالوا نصلي بالطريق قالوا الرسول يقصد التسريع، صوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم. في الحاصل أن العلم النابع إذا كان عندك علم فانظر وضعه ومكانه، يعني انظر نتيجة العمل حتى يكون عملا صالح. وإلا إذا كان علمك لا تفرق في موضعه ولا تعرف أين تضعه فاعلم أنه ليس بعلم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا عملوا الصالحات. اشترط بعض العلماء قالوا: وإذا كان الأمر متصل بالحاكم مبطي في القرون الأولى فعليك بالنصح سرا وإصلاح، وثانيا عليك إصلاح النية، فإذا فقدت النية لا تنصح أحد، شور عليك اسكت، بس السكوت خير لك. وإذا كان عندك نية صالحة، نية وطيبة، فعليك بالطريقة الصحيحة حتى لا يفسد عملك، لا يفسد عملك نيتك. هل طرحوا عليه السؤال؟ هذا ذكره تميم الغزالي من النحاس في القرن الثامن، اي في القرن الثامن. قالوا: ما الذي يعلمنا ان من نصح السلطان او الحاكم سرا عن صلاح نيته؟ قال: يعلمنا امور، منها إذا خرج ما يتحدث، يقول أنا قلت وأنا والله نصات وأنا دخلت وأنا مشتر، هذه علامة فساد النية. قال: نعم، لأنه يبين للعامة أن يتمكن من الدخول على الأمراء. اشتروا أخوان العلماء فساد عمله، ما عنده قيمة. السلطان أو الحاكم ربما يتسلط وتأخذ العزة بالإثم، يقول إذا جاءنا يريد يتزين ويبين أنه يقدر يصل، لا بد من صلاة النية. هذا من حسن النية أنك إذا نصحت. إذا كان الأمر كذلك، إذا نصح سر الضلال يتكلم فسدت نيته، فما بالك بمن يوحي بصحيفة أو بمحاضرة أو بخطبة أو بكلمة أو بأي مجتمع مصغر ومكبر، بما يوحي بزرع الأحقاد من بعضنا على بعض. الأمر عظيم، فعلينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وذكر أيضا أن رجلا نصح الأمير ابن النحاس في القرن الثامن، كم له الآن؟ له حوالي 600 سنة. فخرج هذا الرجل لنصح الحاكم، ومن شدة الجوع الله يعافينا وإياكم جلس عند زبالة وصار كذا يدور فيها. طبعا عادة الحكام ما يتركون، لازم يصير لهم يصير لهم استخبارات إلا الحاكم المغفل. وطبعا المغفل ما يصلح حاكم، فهمتم يا إخوان ولا لا؟ ما يصلح. ولهذا إذا سمعنا بعض اللهجات في التنفيذ المباحث، رد المباحث، هات المباحث، يا مسكين المباحث ضروري، ضروري الاستخبارات. لو وجد الحاكم استخبارات كان يلعب بالناس، لكن إذا أردت أن تتكلم قل أيها الناس عليكم بإصلاح النية من وزير، من مدير، من مباحث، واحذروا، ولا تخص المباحث، واحذروا أيها المباحث أن توقعوا فردا في غير ما عمل، احذروا أن تظلموا أحد، واحذروا أن تكتموا ما قد يضر بالناس، ولا تغيروا بأنفسكم، أخبروا بالحاكم يعني هو اللي غير. هذا كلام الشرع يا إخوان. هم أن يقال الكلمات اللي تنفر العامل، أبو شدريهم، أي لا أنت مباحث، أنت كذا، أنت كذا. طيب هنا حاكم يقوم بأعمال الدولة بمفرده، أنت بنفسك ببيتك لك أعوان، لك زوجك ولك عيالك ولك وأصدقاء ولك، ما في أحد مو بيعلم الغيب. لكن علينا بحث العاملين بالصدق والتخويف بالله عن الكذب والظلم والبهتان. هذا في شيء؟ هذا هو الشرع يا أخوان. الحاصل أن الرجل هذا وقف عليه الرجل الذي أرسله الأمير، قال له تدور؟ قال الله شوف إما تمرة يابسة ولا كسرت خبز شيء يمص من الجوع، هل عالم؟ فقال له شوف اللي شلون يستنفر، هو عاد ما له حق يستنفر، ما نكرف هذا، ما له حق. الله أعوذ بالله، الله يعافينا، هل أمير يأكل الأموال ويبذلها والعلماء في هالحالة؟ قال بس اصمت، قل خيرا أو اصمت، من كان من الله لم نقبل قل خيرا أو اصمت، لا تقول شيء يزرع في قلبي الحقد على، قل خيرا أو اصمت، هات الكلمة اللي تجمع، لا تجيب الكلمة اللي تفرق. رحمة الله عليهم ما تركوا لنا شيء، أخذوه منين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمقصود أن العمل الصالح مطلوب، ولكن كثير الآيات أنا عدها، ما كلكم الآن حافظي من عمل عملا صالح وعمل صالح. الإعرابي اللي جاء للرسول، أنتم أنتم صلاة المسلمين، صلاة المسلمين لا الحمد، يبي يسأله فنزلت فمن يعمل، يسأل عن زكاة الحمير، فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كفتني ذرة. الفقه الصحابة يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك هذا العمل، واستعن بالله هذا العلم، ولا تعجزن، لا تفلت يدك من الله ومن العلوم الشرعية، ومن العلوم الشرعية، ولا تفلت يدك من العمل الصالح ما ينفعك على ضوء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لا تتأسف على الماضي، فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا اعتراض على القدر، ولكن قل قدر الله، هذا يدل على وجوب الإمام القدر، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح باب التندم والتأسف. أورد على هذا الكلام قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرها. قالوا هذا ليس من باب الاعتراض على القدر، وإنما هو من باب التمني أن أعمل هالعمل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فإذا قال الإنسان على هذا الوجه فتمني الخير مطلوب وليس اعتراض على القدر. فالجدية في العمل أمر مطلوب، والجدية على علم، والجدية في العمل من دون علم أمر تعوذ منه الرسول، أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشع وعين لا تدمع. فإذا ما نفعك علمك تعوذ منه الرسول. الجهل نستجد بالله العمل على جهل وضلال، هذا من أكبر الموبقات، من أكبر الموبقات. فإذا كان العلم لم يعمل به وبان على صاحبه فالعمل بجهل كذلك. إذن المخرج والنتيجة والثمرة لحياة المسلم، لحياة المسلم حتى يكون حيا صحيحا ويكون ذا روح صحيحة ويكون عنده النور، هو الجمع بين العلم والعمل. وإذا كان عنده العلم صحيح فهو 100% سيحجزه إذا صاحبته النية، وإذا اختلت نيته فأصبح يفخر بعلمه، يفخر بعلمه ويريد أن يتقرب عند العامة، فإن هذا علامة الرد، رد العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم. وقد دعانا الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال ابن كثير على قوله تعالى في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. معنى كلامه، ولا ما نسيته في اللفظ، لكن معنى كلامه يقول: هذه الآية دلت على عظم هذا التوحيد وهذا العلم الذي جاء به الرسول وعلى فضله، حيث أن ذهب الأرض وفضتها لا تعادله. لو بذلت ما جمعت قلوب الناس، وهذا أمر مشاهد، ولا إله إلا الله محمد رسول الله جمعت الكثير من الناس على قول لا إله إلا الله. ولا يخفى عليكم ماذا حصل في أول عصور الإسلام، أولا جزيرة العرب، ثم ما امتدت إليها راية الصحابة والتابعين والقرون الأولى من المشارق والمغارب، كلها تحت لا إله إلا الله. يقول: الذهب الأرض كلها، وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما أعظم شأن هذه الآية يا أخوان. ليش السبب تجمع؟ ليش؟ لأن القلوب كلها توجهت إلى الله، إذا اجتمعت. أما إذا جاء الذهب والفضة تفرقت القلوب، هذا يصير عند ذهب كثير وهذا قليل، وهذا فضة كثيرة وهذا قليلة، وهذا يصير عنده حسب وهذا يصير عنده عدم الحسب، وهذا يصير عنده حقد ولا عنده ما رسخت لا إله إلا الله في قلبه حتى تحجزه. فنحن بنعمة عظيمة تحت راية لا إله إلا الله حفظت الضروريات الخمس. قال العلماء: ومن أهم القيادة الشرعية حفظ الضروريات الخمس، الضروريات الخمس: حفظ الدين والعقل والعرض والنسب، وش الخامس؟ والدماء. حفظ النفس، تمام، النفس والدماء، عبر ما شئت. حفظ النفس، إذا حصلت الأمور الخمسة يا جماعة ليست هذه أكبر نعمة؟ إذا الواحد عنا في نفسه فكرة أو منهجية وفدت علينا، فكر فيها وناقش من تثق به، لا تأخذها تلقيا على طول تشرح صدرك. تذكر النعمة، قلت كيف أنكر نعمة عندي وأتلقف شيء وفد علي؟ أصبر أشوف. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصلي اللهم صل وسلم. هذه تقريبا يعني تمثيل، قد تكون موعظة. نرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا، وأن الله يتوب على الجميع. من أخوان عن له شيء فليتأمله، شيء وفد مثلا منهجية هي ظاهرها خير، لكن أبعادها، وهذا الخير كيف يخرج؟ لا بد من تأمل. لا ينبغي لشخص أن يظهر برأيه ثم يبني ما عشقه من هنا ومن هنا ومن هنا في ظاهره أنه خير في عامة الناس، فإذا درسه وهضمه وبحث فيه وناقش فيه من يثق به صفة فردية، فإن كان إظهاره من جانب في فائدة للعامة من جانب لا بأس، في ضرر لا، ولو اتهم نفسك، ولو رأيت هذا بنفسك إن زين وأنه جيد اتهم نفسك. ضروري يا إخوان من اتهام النفس. فإذا قدر أن أحدا حملته نفسه على تأييد ما عشق، فينبغي للشخص الآخر الذي ما رآه أن يحاول إطفاء النار بما يطفيها، ولا يحاول إطفاها بما يشعلها. هذا ما أمرنا به، اعتصموا بحبل الله جميعا. فمثلا إذا شبت النار تحاول تجي موية ولا شيء ثقيل غمتها تراب ونحو ذلك، إذا أمكن طيب. فإذا قدرت على هذا، هل تروح تذهب تطفيها ببنزين؟ تطفيها محروقات تشعل زيادة. ونحن في هذا المجتمع الذي أراده الله لنا وأحبه، هذه أراد يكون قدر دينية شرعية وأحبه، لا بد أن نشكر الله. أجل الاجتماع هو سهل، يا كثر البلدان اللي تتمناه ما فيكم ولا واحد يجهل هذا. الآن الفرقة اللي حصلت في البلدان وسببها بعض المنهجيات، أليس العقلاء منهم يتمنونه الآن؟ نسأل الله السلامة. فهذا طريقة من أحب أن يبذر العلاج. وأذكر بعض ما تيسر من طريقة نصائح العلماء. تعرفون قصة العباسيين لما هجموا على بني أمية؟ طبعا خلال سنين أخيرا قضوا عليهم. لما قدم على الشام عبد الله بن علي العباسي، وكان عالم الشام الأوزاعي رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، طبعا راحت إمارة الشام أخذها عبد الله بن علي وجلس على كرسيه صفة الجنود، قال ادعوا للأوزاعي. أوزاعي إمامة الشام، فدعوا. يقول الأوزاعي، هو يحكي عن نفسه، أمشي بين الجنود وأنتظر رأسي يروح قدامي، ينتظر أن يدق السيف من وراء يروح قدامي رأسه، كل سنة يشوف رأسي قدامي، حتى وصل عبد الله بن علي فرفع إليه رأس عبد الله بن علي. طبعا الجنود السيوف، قال يا أوزاعي ماذا تقول في أموال بني أمية؟ سؤال محرج ولا ما محرج؟ محرج يا أخوان. لكن لما الله سبحانه وتعالى وفق العالم والناصح وفق للجواب السديد، قال إن كانت حلالا لهم فهي حلال لكم، وإن كانت حراما عليهم فهي حرام عليكم. جواب يا أخوان ولا لا؟ قال ماذا تقول في دماء بني أمية؟ محرج. يقول حلال، مصيبة حالم، ستروح كلمة إلى يوم القيامة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث طبعا منها النفس بالنفس. يقول فطأطأ رأسه عبد الله بن علي وترك الأوزاعي. الأوزاعي طابوا كوفي على حد تعبير العوام ان قعد دم برجليه رحمه الله وما قال شيء وهذا ما قدر. ولما طال الوقوف رجعت على الكهكرة حتى انتهيت من صفوف الجنود. ولما ان انتهيت توجه افترك على وجهه يقول فما علمت الا اللي يناديني من وراي واذا معه حزمه من دراهم صر الدراهم. قال خذها يا الاوزاعي هذه من الامير. يقول ففكرت باخذها او ردها ففكرت ان في ردها مفسده عظمى يسلم نفسه على شيء فأخذتها نظر للمصلحة. فلو صادم في حين في ذلك الوقت ربما راح كل العلماء اللي في الشام كلمة واحدة. الآخر استدعاه بعض الأمراء قال انصحني. شو يقول يروح يطلع مفاسد وان سويت كذا وان سويت كذا وان سويت كذا صعبة ولا يمدحه ويغره. قال اجعل التقوى ألزم التقوى قلبك واجعل الآخرة نصب عينيك. جملة حية حية حية. ألزم التقوى قلبك واجعل الآخرة نصب عينيك. جاء آخر لأحد الحكام قال انصحني. طبعا هذا ناصح لكن ايش يقول؟ يقول افسدت عارف نعرف اخر لكن المصلحه مطلوب انك تصلح ما تزيد الماخذ ماخذ. قال عليك بمن يخوفك حتى تلقى مأمنك واحذر من يؤمنك حتى تلقى ما يخيفك. بكلمة واحدة موعظة. ولا يخفى عليكم الذي قتل 99 نفس وراح لأحد العلماء وقال أنا قتلت 99 نفس لتوبة. قال لا لا ما لك توبة. قال تعال نكمل بكلمية. اي نعم هذا بالصحيح. وراح لواحد اخر عالم قال ايش تقول لي توبه؟ قال لي من يحول بينك وبين ربك لكن بنصحك نصيحه ما انت فيها قريه فساد اطلع اهرب عنها هاجر كزين. هذا سهل هذا امر سهل. النصح اخواني في فكر ما يريد الله بخير فكه في الدين. فخرج تعرفون القصه كلها مشهوره وجاء قرب النصف الطريق ويجيه الموت وينعى بصدره كذا. جت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب تتخاصم فيه. ملائكة العذاب تقول لا لا يسأل بكرة السوء ما بعد الحين صح التوبة. والرحمة يقول لا. فجاء ملك آخر وحكم بينهم قال قيسوا ما بين هاتين القريتين فوجدوا زائد من لم قرية الرحمة عناء بصدره رجبة صدره صارت من لهم قرية الصلاح. فأخذته ملائكة الرحمة في النصح. هو كل من تمنى النصح تأمل ولو كل من صار عنده عاطفة دينية كم وكم أفسدت العاطفة من دول وكم أفسدت من أفراد. الذين ينذرون للقبور ويتوسلون بهم ويستغفرون الملائكة كلها عاطفة دينية. أجل الأمر سهل كلها لو قلوا بالتوبة الشر قالوا لا ندور الخير ما فعلنا هذا إلا ندور الخير. فعلينا وعلى وعليكم وعلينا أن نتواصى فيما بيننا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرى الصواب والجد الصواب والعمل المجد للعمل الصالح والمبني على علم نافع. وتأمل أنك إذا لم تقل لا يقال لك شيء، ما يقال لماذا لم تقل، طيب ما عرفت تطلبني شيء، وإذا قلت هنا صوبت لك الأنظار ووجهت لك الأنظار. ومن الأمثلة، وهذا آخر شيء للتوضيح، إذا جاء إنسان حامل على شيء أخذ يركز على مثل جهة أو على أشخاص، يا ولد هذا ما ينفعك، هذا ما ينفعك، هو يدري، هو يحسب ينفعه، سووا كذا وسووا كذا وسووا كذا. من مما علق بذهني عن الشيخ محمد إبراهيم، كل كنت أسمع عمر رحمة الله عليه، رجل علمية ما هو سهل، عالم حاكم، جاء أحد القضاة يخاصمه ويطالب يقول رفعوني، رفعني يا شيخ وراك ما رفعتني، أكلم تول الوظائف بعده، رفعت فلان وأنا قبله في العمل، وهو ساكت الله يغفر له، وسائر علماء المسلمين يساعد الأحياء، ووفقنا وياهم الصواب، هو ساكت يمشي في الشارع لأنه يحل قضايا الناس ما بين بيته والشارع، يحل يجيب تم قضية ويفتي بتم قضية. قال خلص ولدي، قال نعم، وما نمسك يدين، قال شف أنا عاد بوصيك بكلمة، وصفها ربعك كل من تحب، عليك بطلب حقك ولا تتعرض لأحد. ليش تقول ليش تعرض لفلان يقول يرفع ما يرفع؟ هذا أولا يظهر منك الحسد، والحسد مذموم. ثانيا ينقض تصرف مسؤولك، معناه أنك تنقض تصرف مسؤولك. شفتوا هذه يا أخوان، لاحظوها، أجل لك تصرف المسؤولين على العامة ووجه لوجه، أجل هو سهل، هو سهل، عسى الله يسدد خطاهم بضمان الله. جبت حسد بكلامك ونقد تصرف، كله من صالحك، هذه النقطة، كله ليس من صالحك، نصيحة. طيب انصح من كلامك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الأخ على سنة في نفسي وصية لإخوتي، وأحب أن أقولها خشى أن تغاب عن ذهني، منها الكلمة القصة اللي أنا جبت في الرجل الذي نصح السلطان ثم أخذ يلتمس، الله أن عرض جملة دون جملة ولا كملتها. قال له الرجل كيف الحاكة عندها الأموال وأنت العلماء في الحالة؟ قال اذكر ربك، الحاكم ما يعلم الغيب، هذا الشاهد ما يعلم الغيب، لا أعلم عن حالي وأنا ما طلبته وتوجئ منه، توجئ منه، لكن ما يريد يتكلم بشيء يوقع الفرقة. على كل ما يجمع القلوب، سواء كان مجتمع مصغر كمجتمع الأسرة، أنت وزوجك أنت وعيالك وجيرانك، أو مجتمع المكبر دولة وشعب، الاجتماع أمر عظيم، خصوصا ولله الحمد لمجتمعنا. يقول ابن مسعود لما تكرهون مع الاجتماع خير مما تحبون مع الافتراق. مسعود صحابي اخوان رضي الله عنه وارضاه. ابن المبارك شو يقول؟ يقول ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. تاملوا بيات عالم تطلع من نور. كم يدفع الله بالسلطان معضله في ديننا، في ديننا رحمه منه ودنانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، الإمام أحمد أمام المأمون. تعرفون المأمون ماذا جاء به من المنكر العظيم؟ وهو القول بخلق القرآن. جلد العلماء عنده وأجبر الناس على قول به وثبت الإمام أحمد وقلة لم ينطق به وصبر على الجلد والسجن رحمة الله عليه ثبت. ولما إنه مات المأمون وأرادوا المبايع على الواثق أرادوا يأخذون البيعة من أحمد فقالوا أتباع الإمام أحمد شو يا إخوان العقلية العلم قال أصحاب الإمام أحمد لا تبايعه شو السوابك وشو السواب العلماء الخبيث قوموا عليه. فقال رحمة الله عليه أشار لهم لا لا لا تسفكوا دما حتى يستريح ضر ويستراح منفاجر ويستراح منفاجر لا لا قلوا تقول لهم لكن رحمة الله رحمة الله عليه هم أيضا فعلهم يقول خلق القرآن لكن مع الفرقة نستجيب بالله يحصل من البلاء أعظم وأعظم تنتهك المحارم تسفك الدماء فمنعهم بهذه الكلمة وغيرها. لكن بس هذه تنبيه ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم جزاكم الله خير أثابكم الله فضيلة الشيخ سؤال ما هو المنهج الأفضل في طلب العلم؟ المنهج الأفضل في طلب العلم كما رسمه عمل الصحابة مع الرسول والعلماء من بعدهم فكان الصحابة يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحيلون يتكلم ويأخذون منه ولهم يجهدونه ولا يسألون عن شيء ما احتاجوه ولا يتكلفون على حد قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وما جاء من القرآن والسنة حفظوه حتى أنهم يتحيون الأعرابي البدوي إلى جاء من البر البدوي طبعا أجفى يصير فيه جفا شوي انظر اللي عاش في البلد عند الحاضرة ويتحرون يجي لجل يجرى يسأل الرسول يفرحون بالأعرابي إلى جاء حتى أن بعض الصحابة يقول يعطيه ثوب يقول روح اسأل الرسول شدة الأدب. وهكذا علمه جبريل بالفعل لما جاء جبريل يسأل الرسول قال جلس بين يديه بين يدي الرسول لأن جبريل ملك لكن جاء بصورة سائل ليعلم الصحابة جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن كذا وكذا إلى آخر الحديث المعروف. لكن بطل من العلماء الأدب عند طلب العلم ومن الأدب التعدب مع العالم والرفق به والرفق به وتحين الوقت الذي يناسب للتعلم عليه والحفظ نصوص من القرآن والسنة واللغة العربية وملازمة العالم الذي سبقك الذي سبقك هذا أعظم منهجية. اقرأ مقدمة مجموع النووي رحمة الله عليه في أدب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي قرون يتقرونها خصوصا من سمين وطلبة العلم يتصلح العالم والمتعلم. اقرأ تذكرة السامع لابن جماعة اقرأوا الكتابة التعليم والتعلم للحافظ العسكري القرن الرابع والحفظ الحفظ يا إخوان الذي بنينا بالصد عنه أصبح اللي يحفظ عيب عندهم عيب عندهم تحفظ افهم افهم طيب أنا افهم اللي ما عنده فلوس يقول له انفق انفق أنا عارف انفق وأعرف السبل اللي تنفق بها الفلوس لكن ما عندي فلوس أنفق في حفظ النصوص هي منهجية. كان يقول لنا محمد أمين السنقيطي رحمة الله عليه وسائل العلماء حكي عليه ويدرسنا درسنا الله بالمعهد والكلية والمعهد العالي للقضاء يقول كان عندنا متانة أول شيء واحد يحفظ حروف الهجاء على طريقة البغدادية، ثم قصار شيء من قصار المفصل، ثم الأحاديث مجموعة من الأحاديث العامة اللي يسمونها الأربعينيات، واللي فيها 40 مؤلف على الأربعينيات، لأجل إيش؟ كل عالم يختار الزمنة حديث تناسب من 40 نوية عندنا الآن تحفظ. ثم اللغة العربية الأجرومية نفية بن مالك قصائد، ثم قصائد المعلقات العشر الأعشى والقيس وطرفة. طيب وين هذا؟ هذا ما شاء الله يصير طالب علم انه لا يصير محب، ولا الحقيقة هم عارفين انهم طالب علم يأخذون منه في الابتدائي مرنون على منهج مختص. هذا الواقع ان جريرتها على من وجههم لهذا المنهجيات العامة. ثم المسؤولية التعليم عليهم دورهم، لهم حق، ينبغي الابتدائي ان يحرص على الابتدائي والمتوسط. هذه من يسلمك على طلب العلم. ثم الترغيب للعلماء، الترغيب للعلماء، محبة العلماء هو التسمي، اللي يعرف منهم العلمية والمنهجيات الصحيحة، والترغيب في حب الاجتماع والطمأنينة، هذه طريقة. أما وأن يأتي خطيب جمعة ثم يتكلم ويعلق وينيط المسألة بناس آخرين ويلقي التبعة ويتناول العلماء والدولة، من بقي جل؟ بالله عليك من أبي سعد علمني. فيخرج من عنده بعدة أمور. أولا أوقع في قلوبهم البغضة، بدل ما شرعت خطبة الجمعة للقاء المحبة والتقوى. ثانيا ألقى في قلوبهم حب الاجتماع والنفرة من قادات المجتمع. إذا نفرتهم العلماء والحكام من تبي ومن تبي يقود الناس؟ صغيرين منهجيات فلان وفلان يا اخوان، والله انا حق. ولهذا يطلع العام المسكين الجاهل، والله يا زين الخطيب يا ما شاء الله، لا تامن انه سب العلماء والدوله. سبحان الله العظيم، هذه منهجيه، هذه خطه طلب علم. يعني الواجب على ان جماعه الجمعه يخرجون متحابين متالفين كما جاء. هذا منهج خطوة الجمعة، ما أمرهم بالتقوى وأمرهم بالاجتماع، ما أمرهم بالتنفير والبغضة نستجير بالله. هذه طبعا غنادية طلب العلم، والثبات يستمر ولا يكون متذوق يقرأ على هذا يومين وذاك يومين والآخر يومين بس يركب، لا يجلس لازم واحد معين حتى أنا زين في تحريك الباب، أنت بعد ذلك تستطيع تعرف تأخذ من الكتب. نعم سلامكم الله. فضيلة الشيخ، قرأت مسألة في الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي باب ما ظن ناقضا وليس بناقض، والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض بوضوء ما لم يوجد المضاد، ومذهب مالك. ما معنى قوله ما لم يوجد المضاد أو الأحداث أو المضاد؟ على كل حال هذه من المسائل التي لا يتكلم عنها، هذه مسائل جزئية، خذ الاختيارات واتصل لك الفقيه من الفقهاء واقرأ عليه واشرح حالك، لأن يمكن بعض الإخوة الموجودين ما عرف أصل المسألة، أصل النواقض وهضمها، ومسألة جزئية تأخذها ولا الحمد لله واحد مرة يشرح حالك إن شاء الله. نعم. هل يوجد دليل على أن نسأل الله بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر لنا أنه يولد في صحيح ابن ماجه، فكيف نرد على من قاله؟ على كل حال إذا ثبت فيؤول أو يكون معناه كمعناه فيما ورد بحق السائلين عليك. فالسؤال بحق الرسول إن كان تقصد الإقسام على الله، أنك تقسم عليه، هذا ما يجوز. وإن كنت تقصد الوسيلة تتوسل بحق الرسول، حق شف لا تقول بالرسول، احذروا واحد يفهم غلط. فهذا يكون معناه أن نعرف ما هو حق الرسول على الله في الإثابة والإجابة ولا لا. الإثابة والإجابة حق الرسول على الله يا أخوان ما هو، والإجابة إذا الإثابة والإجابة هي صفة من صفات الله، وصفات الله يجوز أن تسأله بها، وهكذا بحق السائلين الإثابة والإجابة. أما أن تسأله بحق معين هذا اللي ما يجوز. لو قلت أسألك بالرسول، أي كانك بتدعي الرسول يعني ذات الرسول بينك وبينه، أو أسألك بفلان، أو أسألك بالصالحين فلان وفلان وفلان، هذا لا، لا عينت لا. أما على وجه العموم بحق الصالحين بحق الرسل، فهذا يكون ما أوله المحققون، هذا معناه الإثابة والإجابة، والله سبحانه وتعالى يثيب ويجيب، فهي صفة من صفاته، فلا بأس بسؤال الله بصفة من صفاته، لأنه يسأل بأسماء الحسنى وصفاته العليا. والعمل الصالح أيضا يتوسل به، كما في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم، وكما توسلوا بالإيمانهم، ربنا إننا آمنا. نعم. شكر الله لكم على إنصاتكم، ونسأل المولى الكريم أن يجعل هذا العمل المتواضع وفاء لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله لما ورثه من علم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه خير من دعي وخير من سئل. ويمكنكم التواصل معنا على الهاتف 209-0209 أو على الفاكس رقم 209-2092. أهداف الوقف: الدعوة إلى تحقيق الإيمان والعبودية لله تعالى، الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به حفظا وعلما وعملا وتلاوة وتجويدا، نشر العلم الشرعي وبيان العقيدة الإسلامية الصحيحة، بيان السنة المحمدية الطاهرة ونشرها والدفاع عنها، الاهتمام بالمشاريع الخيرية ودعمها وإصلاحها كالمساجد والمدارس والأوقاف وغيرها. أنشطة الوقف: بناء الأوقاف وإدارتها، بناء المساجد والصرف عليها، مشاريع الصدقة الجارية، مغسلة الإحسان للأموات، المكتبة السمعية، برنامج النشر العلمي، إقامة الدورات العلمية، حلقات تحفيظ القرآن الكريم بقسميه الرجال والنساء، طباعة الكتب والمطويات الدعوية، كفالة الدعاء، الدعوة إلى الله عن طريق الدروس والمحاضرات والأشرطة وشبكة الإنترنت. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

طيب الصحابة من الصحابة. فلما جاءه الرجل قال نعم يا رسول الله نقضوا. لا ولا قال بعد كلمني. قال لا جيت. إن كان هم إن كانوا لم ينقضوا. يقول يا رسول الله لم ينقضوا العهد. ليش يا اخوان؟ لأن يفرح المسلمين. يفرحهم. ويكره العدو. العدو ما وده. وده ينقضون. فإن كانوا قد نقضوا فاسكت أشر لي عطني إشارة. علم بإشارة يشوف الرسول يعرفها يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام. عطني إشارة بس فقط. لما جاء المرسول أعطى الرسول إشارة أنهم نقضوا.